يقين نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الحليم فهو الكريم. عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة العظيمة ستنا السيدة يا زينب، رب الخلائق مبدع الأكوان. فوق النهى ومدارك الأذهان، أسماء الحسنى صفات كلها والذات فوق الوصف والإمكان. الله أكبر. الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن. الله اسم جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن. لا تدرك الأبصار. الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن. لا تدرك الأبصار نور جلاله ولقد يرى القلب بالضفوان والنور نور الله يسري في الكائنات بأحرف ومعاني. شمخط الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ولقد رآه القلب في بضع ثوان و